حصريا على شبكة بسملة الإنشادية. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثار. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتير، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ركبت المنى ونسيت الحذر. فعجت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، وأخرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أيا أم هل تكرهين البشر؟ Oh.